قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآيات وغيرها ذكرها أبو بكر الآجري رحمه الله في باب، واستفتح بها باب لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. بلا ريب أن اختياري لهذا الكتاب كان قدرا وليس بإيعاز من أحد، ويقدر الله تبارك وتعالى أن تكون فاتحة الكتاب حول ما يتعلق بالجماعة والفرقة والفرق والمذاهب المبتدعة، وهذا بلا ريب أنه من الموافقات التي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تكون من المثبتات لنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه وهو راض عنا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم، يقول فأعلمنا مولانا الكريم، هذا من صفات الباري، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكثرة إطلاق هذا اللفظ على مشايخ الطرق، راح مولانا وجاء مولانا وقام مولانا وجلس مولانا، ليس بحسن إن لم تكن هناك مخالفة. فمولانا هو الله عز في علاه، وكما قال عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. يقول عبد الرحمن بن يحيى المعلم ذهبي العصر كما وصفه بذلك رئيس المجمع الفقهي السابق الدكتور الشيخ بكر أبو زيد، يقول الشيخ المعلم ذهبي العصر، يقول في شأن غلو الناس في الأكابر والأصاغر ومن يحبون: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فاحذر من هذا الغلو فإنه ينقض تعظيمك لله تبارك وتعالى وتوحيدك له والإيمان به. وقد روى الإمام أحمد والحديث صحيح أن جملا دخل على مسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، جمل يسجد لك، نحن أولى بالسجود لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي مسند الإمام أحمد أيضا: دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا. بعض الناس اليوم ما يرضى إلا بسيد، إذا ما قلت له أنت يا سيد ما يمكن أن يرضى عنك ولا أن يقربك. دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أتوا علما، أهل الكتاب ليسوا بأميين وليسوا بجهلة، ومع هذا العلم الذي رزقهم الله إياه بغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. لاحظ هذه الخطوات التي المؤسسة على الآيات والأحاديث، وسيسرد آيات وأحاديث. أتي أهل الكتاب علما، ليسوا بجهل، مثقفون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليسوا جهلا. قال: هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أوتوا علما، خطوة الأولى، عندهم علم، ليسوا بجهلة، ومع هذا العلم بغى بعضهم على بعض. من فين جاء البغي؟ حسد بعضهم بعضا، حسد بعضهم بعضا. الحسد داء يفسد الأود وينهك الجسد، علاجه عسر، صاحبه ضجر، فيه ضعف إيمان. أن وقعت عيناك على إنسان يقول: لماذا أنا فقير وذاك غني؟ لماذا أنا ما أملك ولا ألفا وذاك يملك مليار؟ فلتعلم أن في إيمانه شرخا وضعفا، إذ أن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا دين وللأعداء مال، لهم جمال، لهم منصب، لهم مراتب، لكن الله أكرمنا بالإيمان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. علم، لكن علم ما في تقوى وصلاح يؤدي إلى حسد، حسد يؤدي إلى بغي، ويؤدي ما وراء البغي إلى افتراء. علم بلا عمل، بلا إخلاص، بلا زكاة نفس ولا رقة قلب، تؤدي إلى حسد، تؤدي إلى بغي، تؤدي إلى تفرق. التفرق يؤدي إلى الهلاك، التفرق يؤدي إلى الهلاك، كما الآية التي تقدمت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا التفرق والتمزق في مجتمع من المجتمعات إذا كان نتيجة جهل، فقد يكون الخطب فيه يسير والأمر فيه سهل، لكن إذا كان نتيجة علم فمعنى أن التفرق نتيجة ثقافة وعلم، في حسد وفيه بغي، وهذا ما وقع فيه أهل الكتاب. فاللهم سلم سلم. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ نريد آيات، نريد نصيحة، لكن إيش القصد؟ ومجرد السماع؟ لا، حتى نحذر ما حذرنا الله تبارك وتعالى من الفرقة. طيب، خرجنا من الفرقة، إيش البديل؟ نلزم الجماعة. سيأتي ذكر الجماعة مفصلا، من المقصود من الجماعة؟ جماعة مشرقية، جماعة مغربية، جماعة شمالية، جماعة جنوبية، مؤسسات، ها، كيانات مستقلة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك؟ لا. قيل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، واثبتوا على دينكم الذي هو عصمة أمركم إلى أن تلقوا ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في حالة حياتكم وصحتكم واستقراركم وطمأنينتكم، إيش تفعلون؟ تعبثون؟ تعصون؟ تفسقون؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله لولا الإسلام لقتل بعضنا بعضا، لولا الإسلام لسب بعضنا بعضا، ألا إن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا المجتمع الإسلامي معتصم غير متفرق ولا متمزق، يذكر دائما ليحظى بحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه كما في الصحيحين وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الشاهد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ونحن عندما نرى مثل هذه المجامع الطيبة المباركة تلهج ألسنتنا بشكر وحمد ربنا أننا من أجناس متعددة ومن أصقاع وبقاع شتى، لكننا اجتمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الأوس والخزرج يسكنون المدينة ها هنا حيث تقيمون وحيث تستوطنون وحيث تزورون. ما كانت تجتمع للأوس والخزرج صفوف، لا تتوحد صفوفهم ولا يتوحدون تحت راية، بل الحرب كانت مستعرة، الحرب كانت على أشدها. وممن كان يزكي الحرب؟ اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. يتبعون بين المسلمين مبدأ فرق تسد، مبدأ فرق تسد، إلى أن لقي أولئك القوم منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا قد سمعوا عند العقبة بمنى، وكانوا قد سمعوا تهديدات اليهود المتكررة، حيث كانوا يقولون: هذا زمان أضلنا، يخرج نبي هو آخر الأنبياء، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. لكن المسألة ليست مسألة ثقافة، لأن كثير من الناس يقول لي: يا أخي الكريم هذا حرام. قال: لا لا لا، أنا أعرف حرام من 50 سنة وأنا أعرف حرام. ليش ما تعمل؟ لماذا لا تعمل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال أحد هؤلاء الأوس أو الخزرج، قالوا له: يا محمد، بين القوم من العداوة، وهذا الشاهد في عدم التفرق، بين القوم وما بينهم من العداوة والبغضاء، فإن يجمعهم الله عليك فلا أحد أحب إلى قلوبهم منك. اجتمعوا ولا ما اجتمعوا؟ اجتمعوا على أي مبدأ؟ ديمقراطية؟ اشتراكية؟ ها؟ رأسمالية؟ حزبية؟ اجتمعوا على الإسلام، لقب واحد هو سماكم المسلمين، جند الله، حزب الله، مدري ايه كلام. سبحان الله يا اخي، عندنا لقب واحد فقط هو سماكم المسلمين، حزب واحد فقط، ها هو الا ان حزب الله هم المسلمون، مصدر واحد فقط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما عندنا شيوخ طرق، هذا طريقة وهذا طريقة وهذا طريقة، قادرية، نقشبندية، جيلانية، سهرة وردية، جشتية، ايش هذا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإذا أردت أن تعرف الهدى من الضلالة، أنا أعطيك الدرس بسم الله، أنت تستقيم بينك وبين الله، تبكي فيما بينك وبين الله. مهو لازم أن تأتيني من الغد وأقول لك: مد يدك يا مريدي، مد يدك أبايعك. إيش البيعة هذه؟ إيش البيعة هذه؟ أي بيعة هذه؟ أي بيعة؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى بيعة لهم علي وتحسبوا؟ هذه فرقت المسلمين، فرقتهم الأحزاب السياسية، فرقتهم الطرائق الدينية. لا سبيل للعزة والتمكين والتطمين والاستخلاف إلا بالعقيدة، إلا بالعقيدة السوية. من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله. بفهم من؟ فهم من؟ فهم العصرانيين، فهم الغربيين، فهم الشرقيين، فهم الخليجيين، فهم الأوروبيين. فهم خير القرون، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أظن أن المنهج واضح والطريق سوي وسليم وسني، لكن علينا أن نسعى جاهدين أفرادا وأسرا ومجتمعات، وعلى سائر الأمة نقول: لا نريد إلا الإسلام، لا نريد إلا الإسلام. ها؟ لا تسأل عن عنصري، عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. دعك من الشعوبية، دعك من القومية، دعك من القبلية. عندما نجعل هذا الصراط المستقيم، والله يتوحد الناس. ولكن عندما يقف واحد منهم فيقول: لو دخلنا المسجد الأقصى فاتحين لنرفعن راية العلمانية، خذ من الهزائم ومن الكوارث والكروب ما الله به عليم. يتسلط علينا شرذمة قليلون، لأن راية الإسلام ما رفعت. راية علمانية إيش معناه؟ يعني الدين لله والوطن للجميع، دع ما لقيصر لقيصر. لا لا لا لا لا، ضلال مبين وحيدة عن الصراط المستقيم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انصحوا بها أولئك الغافلين، قولوا لهم: تريدون أن نرجع إلى عصر ما قبل، ها؟ إلى عصر ما قبل الإسلام؟ تريدون أن نرجع إلى العصر الحجري؟ إن إرادتكم غير الإسلام دينا وغير القرآن والسنة منهجا وطريقا، والله كارثة، كارثة أكثر من زلزال اليابان، كارثة عظيمة جدا أن نعيش على أرض الله ونحكم بغير شرع الله، إلا من رحم الله. ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من المرحومين. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وسيلة علمية تربوية لأصحابه، حيث جمعهم ذات يوم فأجلسهم على التراب، ثم خط خطا مستقيما، وخط على ميمنة هذا الصراط المستقيم يمنة ويسرة خطوطا مائلة، ثم قال، وضع إصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم على هذا الخط، قال: هذا صراط الله مستقيما. وهذه الصرط أو الطرق ما منها طريق إلا وعليه شيطان يدعو الناس إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهب أنك تعلمت وسمعت غير هذا من شيوخ الطريقة، سمعت أن من يحمل هذا الاعتقاد رجل وهابي متشدد متنطع، والآن مسحوها بمسحة ثانية إرهابي. ها؟ يريدون الحق المبين والصراط المستقيم، ويريدون المسلمين الأتقياء الصالحين الأنقياء، لكن نردد قول الله وهي في قلوبنا إن شاء الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ما هي صفات المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا واقع كثير من المسلمين وبكل أسف، ما تنزل قدمات وتضع راحلتك ها وتهبط طائرتك في بلد من بلدان المسلمين إلا وتجد أحزاب، تجد أحزاب بأسماء دينية وأسماء حزبية، فرقوا دينهم وكل واحد له ميزانية وكل واحد له رئيس وكل واحد له كيد يكيد به الحزب الثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه التعددية وهذه الحزبية هي التي أضعفت المسلمين وأنهكت المسلمين وفرقت المسلمين، حتى صار هذا الحزب يكيد للحزب الثاني، هذا يريد الكرسي وذاك يريد الكرسي ويتنافسون ودعايات بالملايين وكل واحد يستعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من التفرق والتمزق. وقد أمرنا الله بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه. قال محمد بن الحسين: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله؟ لا ورب الكعبة، لا بيان أبين من بيان الله عز في علاه في كتابه وفي سنة نبيه. قال صلى الله عليه وسلم: وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم. هذا من السنة، أن إذا بدأ الإنسان بدعاء أن يبدأ بنفسه ثم بغيره. قال: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. جعل ذلك الله عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون، فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. لاحظ، هذه أنوار كاشفة، يلزمون الجماعة، هذا دليل على أن الإنسان في عقيدته رجل سوي ومستقيم ومستنير. يلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات ويتبعون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ولا يبتدعون. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قبل أن تذكر الله بهذه الطريقة، قبل أن تذكر الله بهذه الطريقة، هل ذكر رسول الله الله عز في علاه بهذه الكيفية والطريقة؟ بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، شوف العالم الإسلامي عنده من يوم ما يسلمون طوال الإمام يرفع يديه: اللهم اللهم اللهم اللهم، ثم يمسحون بأيديهم وجوههم ثم ينصرفون. سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ أي شيخ طريقة أعلم من رسول الله؟ رسول الله إذا انصرف من صلاته إيش كان يقول؟ إيش كان يقول؟ كان يدعي الناس السلام عليكم ورحمة الله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا، ربنا هب لنا. يا أخي الأدعية لها مقامات تستجاب فيها الدعوات وترفع إلى رب الأرض والسماوات. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ماذا كان يصنع؟ أعلم الناس بالله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. لا تقول لي عاد شيخ الطريقة، شيخ الطريقة أعلم من رسول الله بالله؟ شيخ طريقتك أعلم بالله عليك، كن منصفا. خير هدية ترجع بها إلى وطنك أن تطهر الاعتقاد من أدران الإلحاد. عقيدة تحيا بها، تسعد بها، تستخلف بها، تتمكن بها، تلقى الله بها، تحشر في قبرك وحدك، ما راح أي شيخ الطريقة يدخل معك في قبرك. ثم بعد ذلك 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، تمام 100 لا إله إلا الله. إيش الأجر؟ إيش الأجر؟ بنص حديث رسول الله غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أما من يوم السلام عليكم ورحمة الله، لا أنا مريد بار شيخ الطريقة يقول أدعو. يا أخي شيخ طريقتنا هو من لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم. فنتقي الله في أنفسنا ونتبع ولا نبتدع. فإن قال قائل أين هذا من كتاب الله في ترك الخصومات والمجادلات ولزوم الجماعة والاتباع وترك الابتداع، قيل له قال الله تعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص القرآن ما المراد به؟ تثبيت القلوب. قصص القرآن ما المراد به؟ تثبيت القلوب، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه. ففعل صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اتبع سنن ومنهج الأنبياء والمرسلين، وحذر أمته الاختلاف والإعجاب، الإعجاب بالرأي، إعجاب كل ذي رأي برأيه، واتباع الهوى. قال الله تعالى في سورة الجاثية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال الله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآن يرجع مرة ثانية ردنا إلى نصوص الوحي المسندة. قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي، قال الخطيب البغدادي ثقة، هذا شيخ للأجري رحمه الله، أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي وهو ثقة وثقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة حافظ إمام، ثقة حافظ إمام. قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط لكن إذا حدث من كتابه فهو ثبت، صدوق كثير الغلط إذا حدث من حفظه لكن إذا حدث من كتابه فهو ثبت. قال حدثني معاوية بن صالح وهو ثقة عن علي بن أبي طلحة صدوق يخطئ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية، وقوله فتقطعوا أمرهم بينهم، وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقوله ولا تتبعوا السبل، وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيها. هكذا الرواية بذكر وسرد هذه الآيات كلها متتابعة، ما هو تصرف من هكذا الرواية، رواية ابن عباس بعد ذكر هذه الآيات كلها قال رضي الله عنه أمر الله المؤمنين بالجماعة، أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى أولا. وهذا المنهج الذي سأسلك بكم هذا الطريق وهذا السنن، أولا أثبت العرش ثم انقش. هذا الأثر عن ابن عباس يصح ولا ما يصح؟ الإسناد رجاله يعني الإسناد حسن، لكن فيه لطيفة. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ورد لدى بعض علماء الحديث كالعلائي وأبي زرعة العراقي الحكم على هذا الإسناد بالإرسال، قالوا علي بن أبي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس. كثير من إخواننا المشتغلين بالتفسير يأخذ بهذا الانقطاع كقاعدة مسلمة، فيقول كل إسناد يبلغه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول منقطع لا يلتفت إليه. هذا التفسير عن ابن عباس من هذا الوجه غير صحيح. وهنا لا بد من وقفة دقيقة ومتأنية ودراسة فاحصة، لأن الأمور ما تؤخذ غلابا ولا بكثرة ولا بكثرة الكلام، وإنما تؤخذ بالتحقيق العلمي لدى أهل التخصص وهم أهل الحديث. علي بن أبي طلحة له صحيفة، وقد عاش بمصر واشتهرت عنه هذه الصحيفة، صحيفة حوت تفسير للقرآن لعلي بن أبي طلحة رحمه الله، وانتشرت واشتهرت عنه بمصر. هل تصح أصل الصحيفة؟ الآن ما جئت للسند، أصل الصحيفة هل تصح هذه الصحيفة؟ نعم تصح، بدليل أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله زكى هذه الصحيفة، قال لعلي بن أبي طلحة أو لعلي بن طلحة صحيفة فيها تفسيرات لو رحل الإنسان إليها لما كان شيئا كبيرا أو نحو مما قال، يعني تستحق الرحلة. هذا أولا. ثانيا، طيب نقر العلائي وأبا زرعة رحمهم الله في أن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل، والمرسل من قسم الضعيف منقطع، لكن رويدا تتبعت أسانيد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فوجدت واسطتان بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس، إحداهما مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، والآخر سعيد بن جبير، وهما إمامان حجتان ثقتان. هل يصلح أن نضع هذين الإمامين هاهنا تقديرا فنقول ما دام علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس مرسلا ووجدنا أن من بينهما هما هذان الإمامان؟ نعم أسقط ولا تتردد. واحد يرفع أصبعه يقول هل لنا سلف في هذا؟ نعم، الحافظ ابن حجر جزم بهذا، قال ما دام الواسطتان قد عرفتا وهما مجاهد أو سعيد بن جبير بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس فلا نتردد في الحكم بصحة إسناد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. رابعا، وهي دلالة قوية قوية جدا، استملحها واستحلاها ورجح بها الإمام الذهبي، وهي أن البخاري رحمه الله كان بين يديه صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأفرغ منها عددا ليس بالقليل في الجامع المسند الصحيح. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه قد اعتمد، ولذلك جاء الذهبي من بعد، وقد توفي سنة 48 و700، وقال يكفينا حجة الاحتجاج بهذا الإسناد أن إمام الأئمة أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري اعتمد على هذه الصحيفة. أقول وهذا الضرب من التلقي والتحمل مشهور عند أهل الحديث كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا من أرفع درجات الحسن وهو صحيفة، من أرفع درجات الحسن وهو صحيفة. فهذا الإسناد لا يقل عن درجة، بل الإسناد حسن، وهذا الأثر عن ابن عباس حسن. وقوله أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء. إيش المراء؟ المراء المماراة، المماراة يعني أن يتجادل اثنان ولم يتبين لهما الحق ولم يتضح السبيل ولم يتبين الراجح من المرجوح والطريق مسدود. فإمساكك عن المراء لا سيما في الأمور الدينية لك عليه عند الله أجر كبير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الحسن: أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل، ببيت في ربض، رواه أبو داود والضياء المقدسي في المختارة، والحديث حسن، رواه أبو داود والضياء المقدسي في المختارة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل، ببيت في ربض، يعني في أطراف الجنة، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. انتبه لهذا، تجادلت لم يتبين الحق، اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت، لكن عندما تسكت كما قال أبو بكر الآجري في أخلاق العلماء وطلاب العلم، قال: إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم، أقول بعلم وهو محتسب. يقول سبحان الله، لعل الله عز وجل يأجرني ويثيبني أنا أسكت، ما تبين لي ولا لخصمي الحق. ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هذه برية قد يبتلى الإنسان بها مع زوجته وأبنائه، ودعك من الزوجة، قد يكون الأمر والخطب فيها يسير، لكن مع الأبناء ينحرفون، إذا دخل وخرج يريد أن يسري عن نفوسهم، يكذب عليهم، يتعودون ثم يتجرؤون، ثم بعد ذلك يسري الكذب في أوصالهم وفي دمائهم، فيكتب عند الله كذابا. من الذي تسبب في انحرافه؟ الأب، المدرس مع طلابه. بعض الناس يراها من المسائل التربوية أنك بعد 10 دقائق تلقي عليهم نكتة ولو بكذب، ثم تقول لهم: ترى لا، الخبر ما هو صحيح، أنا بأكذب عليكم وسري عنكم ونفس عنكم وخفف عنكم مطأة. لكنك تحرفهم، ينحرفون. إن الرجل يكذب، يكذب بصيغة المضارعة، يعني يستمر في الكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الآن جاهد، ولا أقول جرب، جاهد ولا أقول جرب، جاهد نفسك. إن شاء الله ما أتكلم إلا بالصدق، لا أقول إلا الحق، لا في الجد ولا في المزح. طيب يا أخي فكك شوي، بعض الناس يقول لك فكك، فكك بالمعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. اركع، امشي على رجليك وقدميك، واجعل أبنائك الصغار يصعدون على ظهرك كما كانوا يفعلون بسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. تقول كلام صدق، لكن فيه فيه نوع من الدعابة، نوع من التعريض. لا حرج، حتى لا يكون الإنسان يابس، لا تكون يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر، ولكن ضع الأمور في موضعها، وهو مقتضى إيمانك بأن الله حكيم. أيضا شوف، جانب تربوي مع جانب إيماني، إيماننا بأن الله حكيم، وأن الحكمة معناها السنة كما قال الإمام الشافعي، وأن الحكمة تأتي بمعنى وضع الشيء في موضعه، لا تضع العصا في موضع السيف ولا تضع السيف في موضع العصا. قال الله تبارك وتعالى في المعنى الآخر للحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا أقول جرب، ولكن أقول جاهد نفسك، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال محمد بن الحسين: هذا ما حضرني. نعم نعم، الخصومات كذلك ما يتعلق بالخصومات، لا سيما الخصومات المتعلقة بالأمور الشرعية والدينية، الأمور الشرعية والدينية. ومن الدعابات حتى أخفف عنكم المجلس قليلا، في الطريق اختصم بعض الحجاج في مسجد من مساجد الطريق في منتصف الطريق في إحدى المحطات جدال، وأنا ما دخلت هذا المسجد إلا والناس يتجادلون، لا سيما من هم على سفر، بعضهم يقول أقصر، بعضهم يقول تم، بعضهم يقول سبحان الله. السفر يحتاج إلى مجادلة؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فلما تجادلوا، والذي يظهر والعلم عند الله أنهم يفقدون العلم الشرعي، وإذا بواحد قال: يا أخوان أنتم تتجادلون، أنا أصلي بكم، وكانت صلاة المغرب فصلى بهم ركعة واحدة وقال: السلام عليكم ورحمة الله. يعني هذا هو، نتفرق ونتمزق، وبعدين يجينا واحد يلطش لطشة الأعمى. فنسأل الله البصيرة في قلوبنا. فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، واجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم على ذلك. ثم بعد ذلك إن شاء الله في المجلس القادم ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة.